الله الله الله حاجة حلوة والله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الله الله الله اللهم صل على النبي. الله الله الله الله خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. مع فضيلة الشيخ سيد عبد الشافي القارئ لإذاعة التلفزيون العربي.